فمسك صهيب الروم كان أرمد لأن تكتوه عينه من الرمل كان بها، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأتى منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمد والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر، فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر. كيف؟ مثلا إذا كان في أي منا فيها رمد ينظره من الجانب الأيسر، رحمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل، قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا وهذا الطلب يزيل ورعه، فمهم أن الشيء الذي لا يتفاع لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك، ما أدري هل يصح هذا ولا لا. نعم يصح، لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام لكن بطنه لا يقبل، تجده داخل البيجرت بطنه وربما يسهم، نقول هذا لا تأكل لو اشتهيت بفمك لأن هذا ضرر عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.